يقدر يشير بالسيف ولو شئ به على صاحب. نعم. شيخ هل الرجل أن يمنع زوجته النظر للرجال غيرة عليها؟ إن رأى ريبة فلا بأس، وإن لم يرَ ريبة فلا يمنع. فإذا رأى أنها تتبع الرجال وتنظر إليهم حينئذ يمنعها، ولا يبقيها في بيتها أحسن لها. نعم يا سليم. بعض الناس ايش؟ تمريض معاذ رضي الله عنه برضاه في المسجد. نعم. انه مصلحته هو. وبعض الناس يفهم من تمريضه في المسجد انه مصلحه للرسول صلى الله عليه وسلم، اختصاص الرسول. انه ايش؟ انه ما مصلحه مثل ما قال عائشة انه اللي يقول ليعوده من قريب. يعوده من قريب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اقول بعض الناس بيفهم ان تمريضه في المسجد من مصلحته هو. مصلحته من؟ سعد في ايش؟ لانهم يفهمون انه يمرض في المسجد انهم العباده ولا يصلي الناس ابدا. هذا احترام من رسول الله، احترام من رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعض استدل بحديث الامه السوداء بجواز مكروه المراه الحائط في المسجد، يقول انها يعني هذا الجواب على هذا ذكرناهم بما سبق. قلنا لكم إذا أتت النصوص محتملة ونصوص غير محتملة فما الواجب؟ الرجوع التي لا تحتمل، لأن هذه المحكم والمحتملة متشابهة، والواجب أن ترد النصوص المتشابهة إلى المحكم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحجة من دخول المساجد فهو صريح وواضح. وهذه الأمة أولا من يقول إنها تحيض، هذه واحدة. ثانيا على فرض أنها تحيض، من يقول إنها إذا حاضت تبقى في المسجد؟ وعندنا نص صحيح واضح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزل مصلى العيد. نعم. إيش؟ كسر. الجواز. إيه؟ نعم جواز الغنم في عدة قضايا إذا لم يكن فيه مزمار. هل يجوز أن يضرب خباء في المسجد آدم؟ نعم يجوز بدون شرط. إذا لم يتضرر المسجد ولا يضرب، لم يتضرر المسجد ولا أهله ولا يضرب المسجد ولا يتعدى به الناس، وكان إذا كان من يضرب له الخيمة أهل لذلك. أهل لذلك. طيب هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؟ يجوز مطلقا. إلا إذا خشيت فتنة فإنها حدد. يجوز أن تنظر إلا إذا خشيت فتنة. إيه حدد خشى الفتنة. إيش؟ كانت تستلذ بالنظر. تتلذذ بالنظر إليهم. طيب ما هو الدليل على جواز ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. طيب وجه الدلالة؟ وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها عندما كانت تنظر. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تنظر إلى هؤلاء الحبشة. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من هذه التبعيض، فإذا والتبعيض لا يشمل الكل، لا يشمل الكل. يعني إذن نقول لا منافاة أصلا بين هذا الحديث وبين الآية الكريمة، لأنه في حال من الأحوال يجب الغض.